اعمل اويق ولا اندكشن فين انتيوبيشن او ايه هو كنترول يعني فما ده هنشوفه فيه ولا ده اعمل اويق ولا كده الاول جبت يا صاحبي ان انت بتسالني من دلوقتي انا ممكن اعمل كميه فكره بس مختار مع اخاك العرب يعني يبقى عندي انا خايف من الواد ده ان انا لو غيرته المشروع بتاعي يموت مني من الهيبوكسيا او يموت مني من الاوبريشن في التوتين ده يجيبني او البتاع ده كله يبقى ايه انا مجبر ان انا اعمل اويق لكن انا بقرر اقسم اللي هو وضح بوق العيان واركب له اويق خلي بالك التيوب دي والمنظار ده انت تخش زي بالظبط اكنك نسيت الواد ضربت على ظهره طخ طخ طخ زي بالظبط اكنك حطيت كرسي في الساعه ده مفيش الواد ده بريمة فيه الاويق عياض الواد ده جاي من جوه البريمة فيه اللي جاي وكمان بكل الجديد دي كمان البريمة فيه بتاعتها موجود في اللي بيقول البريمة فيه كويس فتمني هتلاقي الواد عنده هاي ريمة من صوف من جوه ريمة فيه هيمرج كويس فتمني الحاجات ما نقص كلها الاويك والخط تصفيف والفورسز وين الاويك انتويشن بيرنج اون هاير انسيدنس اوف لكن هل مش اويك ده بنعملها بنعملها بنضل محاضر هنفضل يبقى انا لو انا كعيان عادي هختار ما بين الانفكشن ويت انتويشن او اويك اه ممكن اعمل اويك او في بس خلي بالي من المشاكل وبين كومبايند ان انا عندي مشاكل ايه اويك حلو لازم اعرف لو عملت انفكشن لو مفيش مشاكل في الايرور مفيش حاجه غير بس الاكشن ايه إذا هنتكلم عن الـ clinical difference بتاعتنا على الأقل أقوله إن أنا هستخدم المنظار بتاعي نوعه إيه؟ كويس؟ وعلى الأقل لو رجعت المخ ما أعملش إيه؟ وأقوله إن أنا مش هركز خالص تيوب وأقوله أنا هحفر السايز بتاع التيوب والليز بتاع التيوب وأهم الليز إن أنا كونفورم التيوب دي مستناه على أحطها في كوردر سبيسكو الكلام ده هتبقى تأمينيه في الهندسة مش هكتب أنا أبني أنا هكتب الأربع نقط دول إن هم إيه؟ لما يميزوني ان انا فاهم بشتغل ايه مين فاهم ان انا بشتغل مين يبقى هستخدمه للسترد ليه بتاعي مش هعمل طبنا كده كومبريشن في المين هستعمل السترد بتاعي هركبه تيوب نقه هشوف مقاس التيوب بتاعتي من 3 و 3 ونص او حتى 2 ونص ممكن استخدمها وبعد كده ايه لازم اللينك بتاعي اكون اهم من الايكويشن اتعلمت هعملها ايه؟ لوس كارتيشن لوس كارتيشن بتسمع اللي انا هثبتها فين؟ بالغدس شفت الكلام ده منين؟ ادي الكلام يبقى انا زيرو انا سبتيفاي دلوقتي بطلع مين؟ بطلع الحاجات بتاع مين؟ بعد كده ادي اثنين والاثنين نشوف الاثنين ده مين؟ اللي هم ايه؟ المينتنس عندي مين؟ انت بس اتفقنا حاجه ايه المفروض دي كونفيجريشن نون ليميت ات الاو تو بي بريس كونفيجريشن في انتيريو اوف فايل يبقى عندي عمليه مسكوت او كنترول شوف كده احنا بنقول بقى احنا شرحنا كتير في الجهاز دلوقتي احنا بنعيد على المختصر اللي هيتكتب يبقى عندك لازم يبقى اسيس كنترول ميكانيكال كنترول قد ما اقدر لازم تكون قد ما اقدر او مفيش وضحتي كورسها مش كونترا انتي كويس بعد كده 4 هتقول لي what is the most common organ في المونيت او الاثنين التانيين هنا بقى هقول لهم بقى ازرق انا هيبقوا جلسين ولا ريجو والهيبوكس بس كده ادي اثنين الهيبو جلسين ولا الهيبو كده اهم تقول لي بقى نور مالك، تقول لي بقى منصور، تقول لي حاجة كلها تبع مين؟ بالجابة وركبه يمطل دي قولي قولي هادي الكفة، هل هادي الكفة هل بقى الوضع ليه محطانا الكوف كله كله ما شفها في المهايبه تريد حل قال الكفة دول يكتب من كل احنا يكتبه في قلب ايه، وبعد كده نبدأ في المشاكل بتاعتي. يبقى انا خدت الكلمتين دول عشان يبقى اسمي عرفته ان انا بملك نيوناتولوجي، اذا كان الاداري ايه وسيبني عرفته معرفتوش، انت لو حطيت الكلمتين دول في دماغك في اي طب نيوناتولوجي هم هتعرف قوي الكلام ده كله كده. انا بعرف اللي بيعرف عدد تمنعه ما يقولش يلا يا ابني سمع الكلمتين دول، وهو العواد جاي عايزين نعمله ايه؟ ندفيه ويا رب يكون زي ما انا هيعمل، يا رب يكون مراكب كاميرا واخد شويه من كده خلصنا، كل دول شطط وبيتش خلصنا منه. هذا لما يجي ديسك انتجريشن وشوف مراكبه كده قوي ولا ايه؟ ولا ايه؟ معلش انا ولا مره ولا مره. طب وانا هنا بنفس نفسي اللي انت بتاعي، طب خلي بالك انت رابطت في الهايبو ترجع والهايبو اكسيد شويه في الهايبو ده، اما صحيح صحيح خلصنا. انا وقت الحدوته ليه؟ ده تمهيدا ان انا اخش من دوار دول يوم العيال زمان ده زمان في يوم القابله كنت مش عارف اي حاجه بتكسر انستيزيا وانيمونيكا وانت قولين الانستيزيا اندر جوينج سيرجيكال تراكشن حلو تجاوب تقولي ايه بس قولي ايه بس واحد منهم قال لك تقينا السيرجي وقعد يخبط في الديكوريشن ويخبط في السيرجي تحت ويقول لك قولي ايه لكن كوينا اللي كنت ليه ايه كويس انا ساعد مخطوط للاسم ده ده ماشي كويس كويس ده نيزل اوبستراكشن يعني نيزل اوبستراكشن ومسكته لما يبقى بايلاترال نيزل اوبستراكشن لما يبقى بايلاترال نيزل اوبستراكشن ومسكته لما يبقى بوني احنا بنتكلم اهو يبقى لما يكون ميوكس ممكن ولذلك الوزن ده بتاع الاطفال والجماعه دول اللي قالوا انهم متعلمين او ما بين ايه يحطوا عصفوره هنا وعصفوره هنا وعصفوره تحت عشان يرول اوت الانفورتريشن يرول اوت الكوينت اتريزيا ده كلام محفوظ بس مش بالفورس هذه الايه القصه. طيب لو هي لاترال ملهاش لازمه، لو هي ميوكس ومش عارف ايه وميمبرانز ممكن تطير، لكن المصيبه المفروض ايه؟ بايلاترال وبوني. بايلاترال وبوني ملهاش حل غير سيرجيكال انترفيشن. طيب وبتيجي بكمبليت ايرو اوبستراكشن لو قفلت بوك العيان. ولذلك حل الوقت ده ايه؟ ارتفيشال ايرو اوبستراكشن فوق. زي الفل. اول ما ينزل مسدود حط له غلوي واربط الغلويه ايه بتاع وزيمه كويس هيبقى كويس زي الفل. يلا نعمل عمليه غالبا العمليه دي شيل بيوي بلاد بوس غالبا اضرب وشيل تاني زي الكريبت حلو الكلام. ادي الكريبت بتاع البوس يبقى العمليه دي مش كده شويه سيدي بوس كده خرج لو خرج ده غلط تنصيبه حلو وشير بيروكا قال بس مين بص كده تعالى نتكلم بقى على واحدة من الكبار وجيني من الكلام أو بلاش الأتون موجود بالسكت بيجي لنا ولد عنده بالسكت عم فوق الأمبرايتس كده والهيرنيا بتاعت موجود وجيني بقى هيرنيا عليها بيسموها ايه؟ ومفارشي بيسموها ايه؟ لكن التانية اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ جاستروسكيز هذا الجاستروسكيز دي توتال ابدومينال كيس بتبقى تبدل تيجي راسها ومش طالع الشكل قبل كل مره والكلام ده كله وشفت مره الكلام ده كله حلو انت شفت كده هي المشكله وات ار ذا بروبلم اسوشيتد ويز ذات ده العيال بقى يخش على طول على الايه فتح الضم في مشاكل يا عيال بيحصل ايه ايه مشاكل لما الواد ده بيجي كده ها كل ما احنا الواد ده بطن طالع ورا الجسم طالع ورا واكثر حاجه اللي بتدخل فايبر سيلز في العمليات اللي انت بتشوفه في البوست فيسترا لما ده جاي في البوست فيسترا يبقى عنده فايبر سيلز واوبن ايه؟ الايفابوريشن واللي ده يخش الهايبر الهايبريشن طيب ويخش في الانفكشن والانفكشن والبهدلش يعمله اسيدوزس حلو يخش بيها ولو حد راسه على بطنه ولا كان ده هتبقى فايريشن كويس يبقى ده الخمس مشاكل علاوه ان هو معاه كونجنتا جنون اخرى عندنا هاي ريت بالكونجنتا جنون لما اجي بنج العيال ده كل مشكله البنج اللي عنده ان انا بيها فيشن تو فاش بروبلم وفرح حاجه المشاكل وخلي بالك لما الواد جاي يبنج اهم حاجه في البنج هيبنج قال بالعصر بتاع الحاجه بتاع اهم حاجه فيه مشكلته فيه واهم حاجه فيه اما جت الاكل اما جت الايه الاكل يبقى هو طيب ضروري احنا مالناش دعوه هيعملوا ايه ما تدخليش نفسك في المشاكل انا ما يفرقش معايا هم يعملوا ايه لكن يفرق معايا ان انا اقول افويد فايت كلوزر اوف ذا ابل افويد ايه؟ لان الكونتنت ده لو دخل في فايت كلوزر الانبارسمنت كبير كويس ولذلك ده ممكن يحتاج بوست اوفر في الميكانيكال ديفليشن اللي حدث ممكن يحتاج التكنيك ده يحط عليه ايه؟ ابنيه ممكن يجيبوا السكين من الناس اللي يحركوه يغطوا ليه لحد ما يعملوا واعتبر القصه لكن انا ماليش دعوه لكن احيانا فعلا كدكتور تغيير عامل ايه؟ افويد فايت ده مين؟ ده عملية طيب نخش العملية أكبر كمان كونجنتال ديفرماتيك إيه بقى كونجنتال ديفرماتيك كلمة دي؟ قول يا نوران السؤال أهو بتاع الصنار ناطح مش ناطح ما عندناش حد ماشي خلاص حاجه بقى لكن بعد ما يتولد على طول الواد قدامك شخصين زي التاني بس بقى خلاص ما انت ما جاوبتيش ها قول جميل ستريس هو معظم عيالهم بيجيبوا ستريس ديشن بيجيبوا مين؟ ستريس اللي بنتكلم عليه شوف اللي بيشوفه ده انت اول وبعد ما تشوف الاهلي حط انجلت ايدي وبعد ما تمشي ايدي تجيب الفلوس تسمعها دي هي قضيه اعملي ايه يعني هي قضيه قضيه ما تمشيش كده القضيه مش قضيه اللي تيجي على دماغه يبقى انا اول حاجه بدهول الحق يا دكتوره هند العيان بستريس طيب رحت بصيت على العيان لقيت عنده بلد شيز كابوينت ابل على طول الفكره موضوع وبطل فاضيه ايه العيال اللي برضه كانوا بيقولوا بيقولوا كويس جه جايب السماعه ومحل ياخد حاطط سماعه لقيت سامع ايه؟ سامع ايه؟ سامع ايه؟ قضيه ما فيهاش اي حاجه خالص قضيه عبيطه وما فيهاش اي مشكله خالص يبقى انا بفكر بهذا التفكير يعني هذا هو اللي شفت قال لي تعالى تقول له كده قال لي مش عارف ايه رحت عملت له اكس راي ليه ابن لينزو فلويد ليفل وسباينال لوب موجود في الانتستيشن اللي فيتشرز حلوه ومش عارف افضل ما يكون في دماغك فين التكتيك بتاع كويس وايه الكلام ده؟ ماذا نفعل لو كنت مكان؟ يلا يا بنت قول يا سيدي جاي لك من الخصانه، جاي لك من الخصانه دي؟ ايه بقى السبيشال بوم اللي في الكمبيوتر ده؟ ما تقدرش هو ده غير الالفون صح. هو ده السبيس اللي ده السبيس ده نفس ثمن اللي عارف الوقت السبيس ونص اللاند رايحه او كل اللاند رايحه او السبيس ان احنا عندنا ايه لما هو العين ده عنده مشاكل في الجهاز التكسيكي والبروسيسور يبقى انا هطور له على طريقه اصلح له بيها الاستجيوز المطلوب. لو انا رحت حطيته على الميكانيكا في الشغل في التكسيكيوب عنده هايبو ضغط كلاين دي مش هتفرق يا حبيبي. اللي هتفرق الناحيه الثانيه اللي هتفرق مين؟ الهايبو ضغط كلاين والكولابس دي مش هتفرق. اللي هتفرق مين؟ الناحيه الثانيه الكونتر ده النورمال لان الهواء كله مش عارف يخش هنا. فانت بتخلي بالك وانت بتدي الفاير فوليوم بتدي الفوليوم بتاعك انت بتديه خلي بالك ان انت هتشتغل على ايه؟ واحده اللي ما ينفرقعش الهيد بلاستيك مين هيفرقع؟ الناحيه الثانيه. خلي بالك هيخبطنا في العريان من ناحيه ايه؟ دي هيد بلاستيك كنت انا عملت له الموضوع. فاكريني ساعه ما قلت لكم اول ما حطيت السماعه ايه؟ سمعت يوري نادر بريك ساوند فاكرين واحنا بنعمل بالميتر ستيشن لما كنا قلنا محاضره الميتر ستيشن في الاطفال وقلنا الواد نازل زي الزفت فتحت الكلام وحطيت السماعه سمعت يوم نادر بريك ساوند. ايه الاحتمالات؟ احتمال يكون التيوب متركبه وان سايد يا اما احتمال يكون فرقعته يا اما احتمال يكون كونجيت ديفرنشال. كده هنا القصه يعني ما فيش غير كده. حلو طيب يبقى مهم جدا ايه هو بتسي يقول لك تصدق ممكن الميكانيكا ديزيشن ده ما ينفعنيش بتعمل ايه اكسترا كوربوريا من بريد يجيب اكمو ممكن نحطه. حلو الكلام ده على مستوى الجاتسي على مستوى الجنرال كونديشن للعيان كويس تصلح الفايبريشن تصلح الانفكشن تصلح الهدف ده اللي بيسموه يا تركنايش الاستابيلايزيشن والزافيشن الكريستيرسون. قدرنا يا جماعه بتوع الاطفال الجماعه بتوع التهديد يقدروا يوصلوا الولد لحد ما يخش في غرفه العمليات كويس. يلا ندخله غرفه العمليات ونعمل كلوزر وسيركتيف. كل مشكله زي مشكله الجاتس هي الكونتنت كانت هنا تحطه في كونتيستا ولا حاجه الاقل. الابنون هايبرلاك هو بره كان شديد حلو لكن الابنون برضه لما هايبرلاك هي اتكونت وجبت تتكون على ايه؟ كويس ولذلك الرفاقه جبته على قده والتخييم جبته على قده بس لما رخص التخييم جبته بيرخص مش كده؟ حلو ولذلك الجلد لما اتعمل في الكابوي الابدون الجلد كان قليل الابدون حاجه اتعمل على ان فيه لوب واحد الانتستم كلها عنده كويس 1 متر ففي 5 متر جوه هنا اهو هجيبهم ادخلهم هنا هيكفي ده وقت عليهم اعمل ايه؟ اذا دخلتهم واخدتهم عليهم بيعملوا سبرنتنج والعنده بيقول لك ايه؟ ممكن ما نكتبش لعبه الفيروس اللي بيجي من بره كده ونجيب الجلد نخلي نحرك الكلام ده ونكتب الجلد عليه ونخلي الحته دي مكشوفه من هنا نحط عليها بقى زي الكلام بتاع الدم والكلام ده كله وبعد كده بنعمل له جراف تاخد مش عارف ايه كتير جدا من الكلام بس الهدف افويد عشان الجفاف اب تو ان اطفال بوست اوماتيز بيحتاجوا ريتم تاني لان انت عندك المشكله اللي انت عارفها المشكله عندك هيضغط والانتست اللي بدل ما كان ضغط دايركت لهنا انا نزلتها ضغط الدفاج من تحت فكل حاجه لسه مضغوطه فانت هتفضل مخلي الوضع على اسمه او مايلد اللي كانت الديفينيشن لحد ما الدنيا تبدا ايه تظهر ده مين؟ تظهر الكونجنت ده فاهم ما فيش أما تقرأ نفسه هي تستمع. أنا أقول كلام ده ليه خواني الجماعة المجلسين لو خدوا كلمتين دول نعم الجماعة المجلسين لو خدوا مجرود شوية كلمتين وكانوا بكونوا زوار الدنيا نعم وفضل بالرسل نقوم على كده نعم وفضل بالرسل بس الكلام ده من فحش الكلام لأن خلاص بقى الوقت اللي يحكي ده بقى أي حاجة نيجي نتكلم على التركوز في الجهاز الاجتماعي قول يا أمي يا رب صحبان حبيب يعني والله العظيم وشأني بحالي الأطفال لسه الأخت دي لسه عيد لها عيد دهورك وعبوصي وهتستعليني لا القضية القضية أخوانا والله والله أنا مش عارف أنا مش عارف يعني إلا ليه مدرب بوابنا كل حاجة في المبنى عايزين اللي احنا عاوزينه بس ما الوقت هينزل بالستريس الوقت هينزل بالستريس فروسي ماوس روح أبص عليها ألاقي إيه السرايبر فوقه قد كده وواد ستريس حلو الكلام؟ هو أنا أعمل إيه؟ احاول اشفط له طب اشفط له وادخل الاسطر على الاسطر بالكويم تملي وانت بتقول شفط الواد من ايه لو كده دخل اسطر على اسطر هتبقى الاسطر ده وراح كده هنا اهو انا بقعد العب مع الاسطر ده وانا طلع الاسطر مش هتخرج كويس الاسطر كويم في البق لانها دخلت في الاستروجين ايه اوش كويس انت تروح حط خلي الاسطر موجوده والغضاء وروح ايه؟ طور الاكتريم الكلام اخوانا مش محتاج يبقى انا اشخص قد ايه كان ممكن في دكاترة بيعرفوا ان كده يا اما اشخصه نص شريف انت بكلمت شويه كده اما عالم وات ار ذا كلاسيفيكيشن اوف تراكوز كلاس قول ها يعني ما تقول مش غير يا ست مهام أربعة برافو عليك قول أربعة يا إما هم في أربعة بقى يا إما متوصلة أيوة والله أنا مش جايب كده أربعة يعني بدور عليك تعالى والله ده تاني واحدة اللي هي مش فاكرها والله بس هم أربعة أنا معرفش جايب أربعة منهم يا إما يا إما يا إما هي اسمها إيه؟ جميل جدا حلو هي يا أسريد يا أخي يحس العضوي جايب من معها حلو تيجي ازاي مية اتريبيا ونصر معرفش كان انا مية هي اسمها تراكيو اوكسيديشيو حلو الأسريجيا دي موجودة اللي عليك أن كده أعرف كده تيجي في البسطور اسمها التراكيز طب قول له التراكيز نعم في تراكيز مش رينجي فمش عارف بس إلا إذا كانت مانيش يعني مفيش اسمها تراكيز مانيش مانيش طبعا زي ما الدكتوره هاني بتقول هو وارد اللي يحصل تركيه تركيه اتريجيا بس ده انت مبرد بالظبط ما تلكش انا يتويش اكتر بقت ويز ماي ماي ماي خلاص هو ما بيتحسش جوه بس لو نزل مش هنعرف ايه يا مش حاجه يعني فمفيش احتمال خالص ان احنا نتكلم على التقسيمه اللي فيه ايه تركيه اتريجيا هي اوسوفيشيال اتريجيا انا ممكن الاقي القصه هتبقى ايه ده مربط خالص لكن الاسطوره بس اهو كده انا سميت ده. كويس ما ينفعش نجيب هنا اتريتيا لابدين نكون فين يا اما لا الموضوع كده يا اما الاثنين مع بعض طب والاثنين مع بعض يبقى ازاي في المحاضره انا عارف ان انتوا بتعملوا مين بس يلا الاثنين مع بعض ازاي بقى يبقى تايب 1 تايب 2 تايب 3 وتايب 3 دي ودي كويس الايه هم الاثنين مع بعض بس الاتريتيا موجوده مين؟ طيب طيب دي الاتريتيا موجوده تحت الايه؟ الفسحة طيب 3 موجودة فوق ده موجودة فوق ده هنا كده؟ طيب A و B و C أشهر نوع إيه بقى؟ أشهر نوع مش مواجه يعني نقول أشهر أشهر نوع إيه؟ طيب يبقى احنا ننسى خالص بقى التقسيمه دي خالص ولا حتى ولا ايه ولا دي ولا دي ولا التقسيمه كلها ننسى اللي عايز يعرفها في اتريدي اقول فيه فيستولا في اتريدي او فيستولا والفيستولا موجوده بين الاثنين ممكن الاتريدي ممكن تكون فوق ممكن تكون تحت ممكن تكون فوق تحت خلاص ولا جدع ولا لكن النص كومن اللي احنا بنشوفه ايه؟ اللي احنا شفت معاه ويقول لك 2% من الحالات الجديده كمان كله اهو لا لا ما انا مش لا هو بيجوا بكره ثاني مش النهارده لا مش موجودين النهارده بكره نعم الكعبه وجينا شكرا تقولوا ده ولذلك احنا هنبني تشخيصنا على ده والكلام ده كله والكلام ده كله معايا حلو ولذلك الراجل يجي يتنفس مش عارف السكريشن في بقه كتير مش عارف يتنفس السكريشن يا تطلع بره يا تخش هنا فيحصل له اسبريشن النفس يخش هنا يبقى الاستومك اللي هنا يخش هنا القضيه ايه؟ القضيه محبوب محبوب طيب ايه البروبلم اللي عندنا هنا بقى؟ من الاول طريقه بس فيه عندنا variability of oscillation الشفت infection والدسمي والاكسجين كويس؟ نعم؟ كونسيكا لامس ما كلها كلهم فيه كونسيكا لامس ما عندهاش مش رقم كلهم قاسين كونسيكا انا فيك في الكونسيكا ده بلاك ما تكلمي ان احنا نتكلم والحمد لله جاتنا الكونسيكا كونسيكا بسيطة الانفاكشن هنعمل ايه في الانفاكشن؟ بالاثنين سواء كان كونجيتال دكتورات مهرية سواء كان ايه حتى جاسو سيلس حتى التراكورة الجاسو لما يجينا التراكورة الجاسو سيلس قوريا وسائل الاكشن بتاعنا أو ليك أوكسجين فاكشن عند بيجي continuous pressure. No mechanical ventilation, no ventilation, the mechanical work assisted until the fluid حلوة. دي الأربع شهور بتوعنا اللي احنا هنعملهم في الجيم. لأن أنا لو نفخت وكنت في الجامعة حمل شيء. العيان بجد ما يكونش فيه أنا نفخت هم الدنيا والنفخ والنفس كله. أوضح لي. ولو نفخت هنا حمل الصومة هتضغط الأكل فاي كلش مفيش تنفيذ خالص عن فرس كلوريك. الأول مشكلة في الانباكشن أثناء انباكشن الانتوريشن عندنا أربع شروط أويك ساكشن كونتينو ساكشن ها شريفا وحاجة ثانية نور جانب هنا عندي نقطة كل اللي مبين يا دكتور مدحت بالصومك المتسليلي بالصومك المتسليلي الوقت ممكن يذكر على الأكل لكن مشكلة بالصومك دي مشكلة أعمل ليه بالصومك تعملها بري أوبرتف وتستنى على الولد لإما تعملها أجابريلين من الفيست السيشن إن أنا أعمل إيه وبذكر اسم سهلة انت مستفت من ليه منفوخة دي هتجعل تحت الجلد أكلمة تخيطها لو جبت كشاف هتبص تلقى الجلد كده هتخرج خرمة هتجيب الانسيستن هتدخل أسطرة ميلتون انت عملت الاسطروسكوب ممكن تعمل بيوكا حتى حلو الكلام طيب وحاصل ده هو الايدل بوزيشن عايز تشوف فيه كل بتاع الشوم عن ايدل كويس ايدل يعني اللي انا اقدر يعني ان عند ربنا لو التيوب الجزء بتاعتها هنا اهو يبقى نعمل فرض مع عند ربنا ازاي اعرف ان انا يا عم فايف روك ولا برافو عليك فايف روك بس انا ما بنفخش للتول انا عايز الكلينيكا الاول انا عايز الكلينيكا فايف روك خلاها رقم اثنين ما عنديش فايف روك تعمل حاجه اعمل ايه؟ كيف دي احطها؟ اندر روك حلو وخش ركب التيوب بتاعتك كنت ايه؟ بعد ما ركبت التيوب بتقول لي انت بتقول لي ليه بس انا عملت ايه؟ ما كيف يوم وانا اسمع طول ما في هواء طالع يبقى انت فين؟ زق التيوب زق التيوب زق التيوب لحد ما الهواء ايه؟ بالحمد لله انقل السماعة انقل على طول على سلك العيان وتحط السماعة على ودانك انت بتبص على دي بقللك وحط السماعة على ودانك زق زق زق طول ما انت سامع بايلاتري ساوند يبقى انت ايه؟ يبقى الشرط ان انا اسمع بايلاتري ساوند عن الحديد ومش شايف ايه؟ يبقى انا فين؟ في الوضع يبقى لا عندك مشكلة التيوب لو عندك فايبر اوبتيك هبص هلاقي نفسي بعدد الكرينة وفوق فوق الكرينة وعدد الايه؟ العدسة طيب العيان ده هناك بالسيرجري ازاي؟ واعمل له عملية ايه؟ تراكوتومي ليفت لاتر تراكوتومي ايه ذا موست كومن انترا اوبرتيف بروبلم في العيان ده؟ على طول في الاسئلة عندنا المشاكل جدا جدا جدا ايه الدكتور اللي بيقول لك عندنا في الاستاذ عندنا اسمه ادم مشاح ده من الناس قرروا الطب لما انا قلت وانا نايم اخر يوم رحت انا كان وزني 53 كيلو مش اي مشكله خاص كنت ببص الدكتور ده هنا وهو خد دلوقتي ان شاء الله كانت حاجه بسيطين ان شاء الله كده تعالى يا حسن اللي نايم ايه تطلب ركوز بجد تطلب كل الركوز كان بيجي لي عاد وحاسس ايه والمصيبه الراجل اللي كان بيساعده ايه اظن وكان عندنا نايم دايم تخدير أدخل من الاثنين والثلاثة يقع بعض طرابيطة بالتشاهد الوضع اللي يرخى وكان زمان إحنا عند الأمانس ولا عند مديد ولا عند أي حاجة هو جاد الفيلم اللي تنزف وبتنزف الوقت وقت الفيلم في وقت نفسه فقلت على طول أعمل أمامي الوقت وجدت رجلك الدم حطها فيه كذا والسماعة في ودني وعملها بص وزميتك يا ريت حلو كان لما نجيب بص وزميتك الصغار من ده حاطين جنبنا كده فكل شويه يا باشا نعم شيل ايدك من على المنبه انت خايف من المنبه كلها يا حسن لا لا والله انت يا باشا خير طب قلت لك الوهم في ايدك ليه؟ قال لي ليه؟ قال لي في العين بقى عليه بص ماشي يشوف يبقى اول مشكله ايه على طول خناقه يا باشا شيل ايدك من على طول الفركيه انت صدقت يا عمي بس صباعي ايوه وبصع ده خلي الفركيه شيل صباعي بس ده عليك كده ايه بص نفس الكلام يا عم شيل ايدك من بين عمي الصباعي يا عم ايه يا عم انت عامل سميشه من بيجر ايه على طول في جديد راديكال طيب استنى شويه من استنى شويه استنى ايه الوقت فقط هذا صوت الدم سنة مدهون بس نعمل ايه تزميك العيب البولية في الأطوار بتصير عمل ايه نفل ايه النفل على الأطوار السنة المدي كده هاي تلاقي 3 4 5 6 صوت الدم الوقت ايه نحطي تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك ده ايه مش هذا بقول من ده بقول من ايه هو ده بقول من ايه نتعامل معاه كده يبقى كل شوية قاعد بصوت الدم أخذتم معها يبقى أهم الثلاث حاجات بيحصلوا أثناء التركوبز والنروب هم إيه؟ الهيبوكسيا من الكمبريشن البراديكارديا من الهيبوكسيا ومن ديجا الكمبريشن من الناع التركوبزي والحالة الثانية بلغبص أهم ثلاث حاجات بلاد ديساتيليشن بلاد بص إيه؟ براديكارديا خلاص؟ تقول أهم بعد كده المشكلة عمارة صحية هيتحاولي بص قبطة خلي بالك أمير في العيان ده ايه ايه فريكشن تجي الفراكات ايه عشان ما عملش تنشن على مين على السوشن ما عملش تنشن على السوشن بتاعه ممكن احنا هياخد ميكانيكا في التنشن لحد ما ايه مدينة السوشن قالي ايه شفت كده مين ها شفت النيوريتال بروبلم النيوريتال الاكتيجا فضل حاجه بس في النيوريت اللي هو الدريما حد يوجه يقول لي يعني ايه دريما تيوريتي؟ قالت له ولد اقل من 37 هتروح خلاص تشمل تقدر تقول لي انواعها؟ ما عرفوش يعني ايه؟ ايه انواع الدريما تيوريتي؟ ايه الجديد بتاع الدريما تيوريتي يا دكتوره يعني؟ ايه في فورت اون لاين دريما تيوريتي وفي مودرن دريما تيوريتي وفي اكستريم دريما تيوريتي. افوردنج اكستريم لو بقى من 35 ل 37 ده بورد اون لاين من 35 ل 30 ده مودرن اكستريم كويس من كام؟ اقل من 30 لحد 24 ده الاكستريم دريما تيوريتي وده ريتد للبيست ويت الوزن بتاعه كويس اقل من 500 حتى بنعتبره ايه اكستريم بريماتور الكلام ده بقول ليه عشان وات ار ذا بروبلمز اسوشيتد ويز بريماتور ها هقول لك وات ار ذا بروبلمز بتاع بروبلمز لما انا بقول لك بص يا عم تصفرني على البيت وزن واحد اهم مشكله هذا عيال مش بس عشان استكشاف الكوليدي اهم واحد الحاجه الثانيه امبير هايبوثيرمي يبقى عندي ايه هايبوثيرمي كان فوز والله طيب ده هو ايه وبوكس اكل ما ينفعش كويس بص الهايبوثيرمي عندي صدر مش حلو لو الواد ده اتولد اقل من 35 ده هتلاقيه يحصل له ايه شوية ابنك كتير شوية ابنك البيت كويس حلو لو اتولد بقى اقل من ال 30 ممكن يخش في الكروفايزنج انتيرو كولايتس اللي هي الام اي تي من الاسكيميا والاسكيميا كات والهيبوكسيا تعمل له طيب ده ايه ده الموضوع. طيب اذر بروبلمز ايه؟ جريد سنسيتيفيتي تو انستيزيك دراج، جريد سنسيتيفيتي تو انفكشن، هايبوثيرميا، هايبوغلسيميا، كرنكتس، great incidence of congenital anomalies, great incidence of post-anesthesia apnea. البوست-انستيزيا أبنى دي جلنا سؤال في المقرار ساعة أنا أصبحت في إيه؟ أبنى وفينها أبنى وفينها في إيه أبنى؟ كويس؟ ما هي أبنى وفينها هي كلمة أبنى يعني إيه أبنى؟ هما الاثنين موجود، هي كده بتتكلم على ابن العادية بس هي بتحصل في الاطفال وسبيشالي في الاطفال الميوتيوب وسبيشالي ممكن تبقى في الفول، لكن هي موسومه مين؟ في الاطفال اللي هما اكس بريماتور وتفضل فيهم لحد كام؟ لحد ال 50 بوست كونفشوال لا ال 50 الاسبوع ال 50 يعني الاسبوع 50 يعني الولد اللي هو اتولد 35 هتقول يبقى 15 يعني عدى عليه 15 اسبوع يعني عدى عليه كام شهر؟ 15 على 4 يعني 24 يعني 24 ده لسه الولد الولد يعني ولذلك قال لك لما تيجي تبني ولد بريماتيور وهيعمل سيرجن وهو اقل من 50 اسبوع لعله ما ينفعش اوزيشن الولد لازم يتحط على البوست وزيشن لمده 24 ساعه ما بين الخمسين والستين قعدوا ساعتين عندك اوبزرفيشن عشان تبص على الفيديا قبل كويس الكلام ده مش انتظار حلو يبقى هاير انترست بوست انستيتيك ايه ابنيا وكده كان على هذا الكلام لا كله ده في اسابيع الابنيا وفين ده الكلام ده حلو ادي مين ادي البريماتوريتي مشاكل فهمتني الجواب ده ايه هنبنيه ايه؟ لا مفروض هنبنيه ايه؟ يبقى ليه البريماتوريتي؟ ايه هي البريماتوريتي؟ ايه انواع البريماتوريتي او البريماتوريتي بتاع البريماتوريتي؟ ايه وايه البروبلم بتاع البريماتوريتي؟ وهنبني البريماتوريتي ازاي؟ طب ينفع كام شريك؟ حلو قوي قوي قوي طيب كده احنا لمينا شوية اطباق نتكلم على ايه بعد نعم مخارج يا شرح نتكلم على ايه بصوا يا شرح انا هقول الشباب دلوقتي حلو الراجل هداف احنا عندنا جرياتريك والاندوكراين لو بدأنا الحاجة الاندوكراين والكلام ده كله هنكمل المرة الجاية جرياتريك والاندوكراين من حاجات بقية الحاجات في الجنرال بعد كده المرة اللي بعدها نقول له ICU حلو انت عارف مرتين دول؟ حلو قوي حلو احنا دلوقتي ايه؟ هنبدأ شوية اندوكراين كده بالذات ونكمل المرة اندوكراين ونكمل المرة الجاية ايه؟ بقية الحاجات مين اللي بيتاكل بقى في المصدر؟ داخل امتحان مصر مرة دي؟ وفي كم واحد مصر أصلا؟ دي داخل ولا داخل شو؟ 10 لا المرة الجاية اللي داخل مين؟ عشان يحب يذاكر سوزان ماشي كويس أسماء عايز حد منكم مين الحاجة يدور لي مرة جاية الحاجات الزمن اللي ما قالتش دي غير مصطفى حلو عشان في المرة الجاية أكون دكتور وأكون جيرياتريك وأكون الحاجات اللي إيه؟ ما قالتش. والمره اللي بعدين هنقول اي سي وان شاء الله يبقى اسمنا، واللي بعديها هنقول سي بي ار والاريثميا والاي سي جي. حلو، اذا خلصنا خلصنا، ما خلصناش هنقول المره اللي بعديها. خلاص خلاص خلاص حاجه واحده انا حاسس ما بقدر اتكلم، احنا عندنا وقت كبير اهي وراح. الحمد لله. يعني ايه الدفاين جلاند يا هادي؟ يعني ايه الدفاين جلاند؟ يعني جلاند بالتكريت بالضبط، يعني ضغط الاشتئام تكريتنج. انا خارج الثابت نفسه دي اي خارج دي بيسموها هرمون. يعني ايه كلمة هرمون يا هادي؟ ده هو الهرمون. الهرمون لازم يكون بروتين. يعني مش ممكن يكون سبويد، ممكن يكون حاجة من حاجة دلوقتي. ايه كده خالص خلاص نفسي بجانب يخرج من مكان وبيحقق على الهرمون سيريا في مكان تاني. هو ده اللي بيعمله، بيشتغل نتيجتي على مكان اخر، بيشتغل نتيجتي بتاعه على مكان اخر. حلو الكلام؟ جميل جدا. اشهر مصدر جامد عندنا مين؟ ايه الاندوكراين جلاند اللي عندنا؟ عندنا البيتيوتري، وعندنا الثايرويد، وعندنا الباراثايرويد، وعندنا مين؟ الادرينال، وعندنا البنكرياس بيشتغل اندوكراين والاندوكراين، مش كده؟ حلو قوي. نمسك البيتيوتري. السؤال بتاع البيتيوتري حلو. وات ار الاناتومي كامل ريليشن شيب تو الاستروجين اند وات ار ذا هرمون كريتد فروم ذا سيجن. البيتيوتري والله في حاجه في البيتيوتري. الحمد لله. ويسألهم معايا البيتيوتري والهرمون اللي بتطلع ويفكر. ايه الدكتور بقى؟ الدكتور اللي انا بيه طبعا. بيه ايه؟ طبعا. الطبع ده كان بناه ايه؟ الحمد لله. الطبع ده لازم يبناه خيارات. بس خيارات جايه منين؟ لان طبعا ما نفيد الطبق ده الجزء ده فاضي لحد يقولوا عنها جزء. خلي بالك بس الطبق نجم مين اللي فوق الطبق ده؟ مين اللي الحته دي حطمها كده؟ حصل ايه؟ حصل ان هذه الفيتامين سمينا دي ايه؟ نفكر مع بعض. فوق البيتيوتري حاجه مسيطره على الهرمون بس يا بنت مين؟ الهايبوثالامس. الهايبوثالامس مستحمل الاستئناف، هو اللي بيمد عاطفيا مين؟ بينه وبين دي نيرفس كونكشن. بينه وبينها ايه؟ نيرفس نيرفس كونكشن. عصبية بيديها ايه؟ عصبية وماديا واخلاقيا بيديها بيديها ايه؟ كويس؟ واذا انت مخلوقش وفي حد مستعمرة اقتصادية مش عارف سياسة كويس؟ لازم هيحط عندك قدم، يحط عندك قدم يجيب مستعمرة ويحطها، يحط عندك ايه؟ يعمل قاعدة عندك. طالما انت بيأكلك ويشربك لازم يحط عندك ايه؟ قاعدة. فراح الهايبوثالاموس حط قاعدة عند البيتيوتري، خلي الحتة دي معاها قاعدة. الجزء ده اصلا بفلوس وجزء من مين؟ مش حاجه اسمها مستقبل الفكري. هي المستقبل الفكري دي هو المخزن بتاع الهرب الصدمة. خلي بالكم الكلام ده مش هو ارتباطا، هو المخزن بتاع الهرب الصدمة. يعني الاوكسيتوسين سكريت فروم هايبو ثالم، الاي بي اتش سكريت فروم، لكن السورس ان الطبع بتاع الاوكسيتوسين. ولذلك علشان نعمل كرامه للوطن اللي موجود يا عم هي دي ارضك ارضك بس مكان بتاعك. ولذلك سميناها بوستر ميوزيكال، لكن في الاصل هو عباره عن مكتب كويس ومحافظ على حاجه بس، لكن هي مش قطعه موسيقيه. ولذلك الفوم والمنظر اللي بتاعه من هنا هم مين؟ ميلي اتش ومين؟ والاوكسيتوسن. هم دول مالهمش دعوه بالبروتيكال، هم اصلا طالعين من مين؟ وبيعملوا حصان. مين اللي طلعهم؟ سوبرا اوبتيك نيوكليار اند بارا فينتريكولار نيوكليار. هو السوبرا اوبتيك نيوكليار والبارا فينتريكولار نيوكليار ده موجودين فين؟ ونينهم فين؟ يبقى دي مستعمره ومستعمره. ايه اللي خلى الهايبو ثالاموس عمل كده؟ لانه عامل هايبوفيزيال هايبو ثالاموس هايبوفيزيال ايه؟ وكمان هو اللي بيديها التعليمات الفريزر والبوتاج، ولذلك بيطلع لها ريليزنج هرمون وانهبيتور هرمون. مش كده؟ اهي بيديها التعليمات تتحرك، ولذلك كل الدول بتاعتنا بتتحرك بتعليمات. ايه من الدول؟ كل الدول اهي ريليزنج فاكتورز وانهبيتور فاكتورز. ما تعرفوش ده مرض جديد. حلو؟ ولازم لو في قاعده كل دول تخليك كده. كويس؟ في قاعده موجوده وبتاخد تعليمات. خليك واقف مع ده وخليك واقف مع ده، خليك واقف مع ده وخليك واقف مع ده، وكل واحد له دور. مالناش دعوه بالكلام ده كله، كل ادوار متقسمه يا باشا. حلو الكلام اهي. حلو الكلام. عايزين الجمهور ويت ان يوز فاكتورز كلها بتطلع. وتطلع عشان تدي اوامر هنا. مين اللي عايش هنا؟ هنا ثلاث انواع من البشر عايشين. كويس؟ ثلاث انواع من البشر عايشين. عشان تفهموا الدنيا ماشيه ايه انواع البشر عندنا. بشر بيحسوا بالاكل، وعندنا بشر بيحسوا بالاكل، وعندنا بشر ملهمش اي لازمه في اي حاجه. يبقى سيدي الفل وبيتي الفل كروموفوم. يبقى ده عندنا ثلاث انواع من الخلايا كده اللي هم مش اسيدي الفل وايه؟ وعندنا ناس ما فيش اي حاجه كروموفوم، ودول مش عارفين لهم فانكشن. ودول مش عارفين لهم فانكشن. الكلام فاهم ده؟ شو ده اكل جابوا لي الاناس اللي جابوا لي الهرمون بتاع الفيتامين ده كلام عصب العصب. طب الاسيد فين؟ بتطلع ايه؟ بتطلع حاجه جميله وحاجه مش جميله. بتطلع كورسومون والبرولاين. بتطلع ايه؟ طب الجزء فين بتطلع ايه؟ بتطلع ايه يا مدحت؟ ها؟ لا بتطلع حاجة فيه واحدة تروفين. بتطلع يعني ايه كلمة تروفين؟ دي اللي بتروح تأكد على اثر كلام. يعني الاثنين دول كان جزء هرمون بيشتغل على كل شيء، ولكن بيشتغل على البروتست وعلى مش عارف ايه وشغل والملك والكلام ده كله. لكن دول التروفينز بيروحوا يستيموليت اثر الفراين جلاند. عندنا الثايرويد ستيميليتنج هرمون، وده يسموه ثايروكروتين، والاي دي اتش بيسموه ايه؟ كويس. وعندنا الجلوكوجين يبقى هنا عايزين التروفين وسيارة التروفين والبنات التروفين اللي هم السيارات البعدها الكلوكرس كنيشن هرمون والبنايجين دي قصه من اولها كده الثيرابي ستروجين هرمون بيروح لمين عشان يطلع وده بيروح لمين عشان يطلع كويس طلع يا انا عاوز الصفه ليش دعوه انا بطلع طلع يا بيطلع الروسة بروتوكول وممكن يطلع عالسيكس هرمون لكن مش دعوة بالنمارة النمارة بروتوكول تكا بتاعتنا مين؟ تقريبا عندي سيكس شو خلصنا الموضوع بقى الموضوع كويس؟ تم نجي عندها طب احنا مش دعوة دي نتبع الحيكر والكلام ده كله كما حوالينا النزاع والكبيرة دي لكن احنا قصتنا نتور وقصتنا كمين لما مش دعوة فيها مش دعوة مثل ولا لبع ولا مية نمارة كروس ولين نعرف ده من نعرف ده عند هرمون طبعا بقى لما يجي بقى بيست السيرو مزيد انا ابرز الانجلوس هرمون سندروم اللي هو الصياد سندروم يبقى ده بالنسبه لنا مهم جدا عشان الاستمرار والهايبوغليميا والهايبرفلو بايت كل الرؤيه وده مهم جدا عشان الاخو بيجي الانفارت لما يجي وده مهم جدا عشان وده مهم جدا عشان كوتين سندروم هذه القصه شفت طب بعرف انا ازاي تطلع الاناتوم اللي حضرتك طبعا الاناتوم والفسيولوجي حضرتك ازاي تذاكر الدوكراين فايبر عرفت الكلام ده اتحفظ وعرفت مهم وشويه مش هنخش الكلام ده كله يبقى مش نشطر بس نتكلم ازاي هو البيت لما يتكمل يتكمل ازاي انا عندي هنا السنة ترسكة هو السنة ترسكة بالضبط في حتة النجمة يا مين دي ده الاوبتك كلام الاوبتك وفي الحتة ده ايه في مين النفس وفي هنا الكافيرنا الصين وفي هنا اهو الانترنا الكروس كويس وفينا اهو الفوست فينس اللي فيها ستيت بيك بتاعها بص يا ابني ازاي قلت لك انت كان راكب على ايه يعني ايه كلمه يعني ايه كلمة سنوية؟ العرب سن ها؟ السن ايه؟ أفندي أفندي أنا قلت لك كده قلت لك كده يقول لك يديك السين يطلع من هنا والله السين انت عارف السين يعني ايه السين يعني ايه؟ وزن يديك خبوه ووقت لما نبص على السلوين بورس في الرقمة نجدها بالضبط الجماعة اللي كتبوها بالضبط وصفوها هي السلوين وكتي الشكل عبارة عن مصمار محطوط في الوقت ووقت وحسوب الرقمة بالضبط باش الرقم ولذلك لما جيت أمامي أترجم كلمة السلو مرافين جنجل العربي يعني إيه السلو مرافين جنجل العربي حد يقدر يترجمها العربي فارس يعني ايه؟ يعني ايه؟ حلق حلق يعني صوت صوت جلد فارس يعني ايه؟ يقول لك هو الحلق هو الحلق فارس يعني حلق كده يقول لك الرابع على الحلق كويس؟ ولذلك اسمها ايه؟ على العقدة الوتد وحنكية والله العظيم لا وكل اللي فيها الايه التراث المصري ما ايه حاجه كويس كويس كويس يبقى اسمها لغه السنون دي والله لما تروح تشوفها في القناه تعرف ان الجماعه العرب لما وصفوه الناس اللي كانوا في الطب ده انا عارف الوزن هي وزن بالظبط تروح تشوف الرسمه بتاع النوز وجيب الرسمه العرقيه تلاقيها بالظبط عامله زي المسمار اللي محطوط في الايه المهم ده السنون مالناش دعوه السنوز رد على مين؟ على النوز النوز اللي رد على السنان عشان لما يجي للرسمة دي بقى وبتكلم بيها وبتكلم عشان ايه؟ عشان لما اقول لك هو لما يكون عيان الراجل عنده ادينوسي وهتعمل بتيوتين وهشيل بتيوتين يا اما افتح واعمل كريميتين يا اما اعمل ايه؟ تنقص السنوز هايبوفيزيشن يقول لك ترانسور او ترانسيليزن ترانسيليزن هاي موجودك يبقى اخش في الطريقة خلينا من النوم اخش في الطريقة يبقى لما انا اشرح لك دلوقتي الترانسيليزن هاي موجودك ومشاكلها ايه خلاص انت عارف مشاكلها انا داخل من النوم حتة مبدلة على حتة جديدة يبقى لازم في انفكشن الحاجة الثانية انا ممكن اعمل ليه كده ما اشوفش اي حاجه يبقى هايبو ايه هايبو دي بتاكسيد ممكن احلى ادرينالين وادرينالين دي بالظبط وممكن اعور كل الحته اللي بقولها دي وابوظ بقيه الهرمونات اللي موجوده دي وممكن ايديا تخرج شويه كده ابوظ وممكن في الترايمري كل ده كومبليكيشن مرجع كل ده ده عارف مين مش انا يبقى كل اللي شرحناه النهارده انا في الكونسيومشي والكمبيوتر الجاي طيب لما اقلب الاناتومي الى باثولوجي اقلب باثو باثولوجي احنا قلنا الهرمونات بتاعتنا اهم الهرمونات بتاعتنا ايه لما يبوظ الاي دي اتش يبقى عندي بريد من كده عندي طب لما ابوظ الاي دي اتش لما ازود بتاع الاي دي اتش يبقى بص كويس طب لما الجروس هرمون الجروس لما يقل يعمل ايه؟ الوارد الوارد بتاع الكمبيوتر ده الوارد الكمبيوتر الوارد اهم حاجه في الكمبيوتر الوارد احنا بنلاقي الوارد الكبير الوارد كويس والوارد الكمبيوتري الوارد معاني الجروس الوارد معاني الثيرويد الوارد ايه الفرق بين الكمبيوتر والوارد الفرق الفرق بين الكمبيوتر والوارد والثايرويد والوارد اللي هو بيسموه كريتيس قول يا هيا طبعا في الفرق بين الزيت بتاع الكريتيس بيبقى لو الزيت والوارد بتاع بيكون البروبورشنال لا انت قلت ان الفرق حلو قوي قوي هي اهم حاجه في النقطه كلها انا مش فارق معايا البروبورشن ولا الهوس ولا كده انا فارق معايا واد ذكي واد غبي ليه الواد بيشوتر ده ذكي مش ذكي نورمال اي كيو بالنسبه له وده انفيرد او بان مايكل ده انت اللي بتفكر ليه المشكلة الشديدة أنا عندي أنواع الجروس هو أنواع الجروس ممكن الجروس حس عندي أنواع الجروس عشان نفهم الموضوع أنا عندي مين ده جروس وكيف كان جروس مين الهرمونات اللي مسؤوله عن الجروس عندنا الجروس هرمون والثايرويد هرمون حلو اثنين قال الثايرويد هرمون قول لي ده انا ليه دعوه ايه دليلك اول ما بتقول الدكتور بيروح يعمل له ايه الحاجة الوحيدة الحسنة الوحيدة في المنظر أقطع مرضه تعمل يا أصلا عندي قال له ما تبعوه الناس الناس قال له إيه كلها بتطلع فوق وأنا ما دعوة بس إيه الحاجة الوحيدة اللي عارفينها دلوقتي ليه بقى؟ هذه القصة ليه ليه؟ لأني أستاذ إيرلي لو ما جاتش المنتدى تعرفوه كان بيتطبق المنتدى لكن الجروس فنون وهما الاثنين بالفيزيكال يبقى اللي مسؤول على الفيزيكال جروس مين؟ الاثنين لكن المسؤول على الفيزيكال جروس ولذلك هتلاقي الواد ده متخلف لو كان والثاني قصير ومتخلف والثاني قصير وكويس عشان يبقوا يا اما القصه بتاعتنا ادي ولذلك نرجع نقول ده نجيب هو جروس فنون في الفيديو ده اصلا طبعا كل ده مورق وعايز يمشي من جهة حالي دلوقتي وانا المرة جاية هتكلم على أطر المدر والجروس والمدر والكلام ده